يقول: ذكرت من أوجه تفضيل الذبح على الزكاة ظهوره، فما سبب كون الظهور سبب في الأفضلية مع أن الأفضل في العبادة إخفاؤها؟ لا يطرد كون الأفضل في العبادة إخفاؤها، بل هذا يختلف باختلاف العبادات. وذكرت لكم من الفروق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن الأصل في دعاء العبادة إظهاره كالصلاة والحج وغيرها، والأصل في دعاء المسألة إخفاؤه، والزكاة ظهورها باعتبار ما يؤخذ من الأموال الظاهرة. فمن عنده إبل ثم أخذت منها الزكاة أو غنم أو غيرها، فإنه يعرف لكل أحد أنه أخذ منها قدر للزكاة. أما الأموال الباطنة كالمال النقد فهذا لا يطلع عليه. هذا الوجه الذي ذكرناه لا باعتبار ما فهمه السائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.